السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع شرح النداء الخامس للمؤمنين في القرآن الكريم. هذا النداء هو الخامس، وهو الذي في سورة البقرة الآية رقم 183، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الآية أو النداء السابق، النداء الرابع، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، مر بنا معنى وتفسير كلمة كتب، وقلنا أن معناها يعني فرض وقدر. أما معنى الصوم في الأصل فهو الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا، ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير والعلف صائم، كما قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة. وقيل للريح الراكدة صوم، والاستواء الليل والنهار صوم، تصورا لوقوف الشمس في كبد السماء، ولذلك قيل: قام قائم الظهيرة. أما معنى الصوم في الشرع فهو إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين، وهما الأكل والجماع، وكذلك الاستمناء والاستقاء. وقوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، فقد قيل يعني المقصود به الإمساك عن الكلام، ودل ذلك في قوله: فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصبحت دار إسلام، أخذ التشريع الإسلامي ينزل ويتوالى. فالآيات السابقة التي كان فيها حكم القصاص والوصية ومراقبة الله تبارك وتعالى في ذلك، وكان أعظم ما يكون في المؤمن من ملكة التقوى هو الصيام، فأنزل الله عز وجل فرضية الصيام في السنة الثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فناداهم الله عز وجل بعنوان الإيمان، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، وأعلمهم أنه كتب عليهم الصيام كما كتبه على الأمم السابقة. ويشهد ذلك أو يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فهذا حديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ويدل هذا الحديث على أن الصيام قد فرض وكتب أيضا على الأمم السابقة، فقال سبحانه: كما كتب على الذين من قبلكم، وعلل ذلك بقوله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون، أي ليعدكم به للتقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي لما في الصيام من مراقبة الله تبارك وتعالى. أما قوله: أياما معدودات، يعني ذكر هذا ليهون به على المؤمنين كلفة الصوم يعني ومشقته، فيعني ذكر أياما معدودات، أي يعني ليس أيام يعني كثيرة، لذلك ذكر هذا اللفظ الذي يهون عليهم المشقة في الصيام، إذ لم يجعله سبحانه وتعالى شهورا ولم يجعله أعواما، فقال أياما معدودات. ولكن بداية طبعا الآية قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال أياما، طبعا فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآيات، فقال أياما معدودات يعني فرض عليكم الصيام أياما معدودات، فلم يعني يجعله شهورا ولا أعواما. وزاد سبحانه وتعالى في التخفيف إذ أذن للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي بعد الصحة، يعني بعد صحته أو عافيته من المرض وبعد عودته من السفر، فقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كما أن أيضا المريض والمسافر إذا كان يطيقان الصيام بمشقة ويعني بمشقة ويعني وعناء شديد فلهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا، وأعلمهم أن الصيام في هذه الحال خير. ثم نسخ هذا الحكم الأخير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله تعالى إن كنتم تعلمون، يعني يريد بذلك تعلمون فوائد الصيام الدنيوية والأخروية وهي كثيرة، أجلها ومن أعظم يعني فوائدها مغفرة الذنوب وذهاب الأمراض. فسبحانه وتعالى من حكمته كما ذكرنا أنه رخص للمريض والمسافر الصيام. أما المريض فله حالتان، الأولى أن يكون يعني مرضه أن يكون مرضه مرضا شديدا فهذا يجب عليه أن يفطر، إذا كان الإنسان عنده مرض شديد فهذا يجب عليه أن يفطر أو لوجوب أن يحافظ على نفسه وألا يعني يلقيها في التهلكة. أما الثانية أن يكون مرض غير شديد فهذا يستحب له الفطر لكنها رخصة من الله تبارك وتعالى، فهذا تخفيف منه سبحانه وتعالى أن رخص للمريض والمسافر أن يفطران أو أن يفطرا ويطعم عن كل يوم مسكينا أو إن يعافى أو أن يعافى المريض فيقضي يعني بدلا من الأيام التي أفطرها. فصيام شهر رمضان من صامه بحقه يكون سببا في مغفرة الذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومعنى كلمة رمضان هو من الرمض، رمضان هو شهر من الأشهر الهجرية أو الشهور الهجرية، ومعناه من الرمض أي شدة وقع الشمس والحر، ويقال يعني الرمض أي يعني الحرارة الشديدة أو شدة وقع الشمس على الشيء، والرمضاء هي شدة حر الشمس، ويقال وهي تجمع يعني كلمة رمضان تجمع على رمضانات أو أرمضاء، ورمضان هو الشهر 9 من شهور السنة القمرية، ولفظ الشهر مأخوذ من الشهرة، وهذه آية يعني قد فضله الله عز وجل على سائر الشهور حيث أنزل فيه القرآن، وذلك في ليلة القدر، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومعلوم أن ليلة القدر تكون في شهر رمضان، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي ليلة القدر. أنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك القرآن نجما بعد نجم أي منجما، وابتدأ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقد نزل كما ذكرنا من جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ونزل نجما بعد نجم، ويقال نجم الشيء أي ظهر وطلع، والنجم هو الوقت المضروب، ومنه سمي يعني منجم يعني المفرق. فالقرآن معلوم أنه قد نزل منجما أي مقدرا ويعني مفرقا على حسب الأحداث، حسب يعني تقع واقعة أو سؤالا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء، فينزل القرآن مؤيدا لأمر أو يعني ينهى عن شيء أو يأمر بشيء أو يذكر حكم في حادثة أو غير ذلك. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني أن القرآن كما ذكرنا نزل جملة واحدة ثم بعد ذلك نزل منجما، وجعله الله عز وجل يعني هدى للناس كما قال هدى للناس أي هاديا للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدارين أي القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فجعله الله عز وجل هدى للناس وهاديا لهم إلى ما فيه سعادتهم في الدارين، وبينات من الهدى والفرقان، وبينات يعني إرشاد وهداية ودلالة، والبينات جمع كلمة بينة، والهدى هو معناه الإرشاد، والمراد أن القرآن نزل هاديا للناس ومبينا لهم سبيل الهدى، موضحا طريق الفوز والنجاة، فارقا لهم بين الحق والباطل في كل شؤون الحياة. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر أي من حضر، يعني أي من حضر منكم الشهر وكان يعني حيا مكلفا من يعني ممن يجب عليهم الصيام فليصمه، ومن حضر الإعلان يعني رؤية الهلال عن رؤيته يعني رؤية الهلال، فإذا دخل الشهر برؤية الهلال وجب الصوم على من وجب عليه الصوم. وأن أكثر أهل العلم على أن شهادة الواحد العبد تقبل في رؤية هلال رمضان، أما رؤية هلال شوال فلا بد أن تكون من شاهدين اثنين عدلين، يعني دخول أو ثبوت شهر رمضان يكفي لثبوت الشهر أن يرى الرجل العدل رؤية الهلال فيصوم الناس على رؤيته، لكن رؤية هلال شوال أي انقضاء شهر رمضان وبداية شهر شوال فلا بد أن يشهد عليها شاهدان اثنان عدلان، فثبوت الشهر رمضان يكفي فيه شاهد عدل، أما انتهاؤه أو بداية شهر شوال يعني لابد أن يحتاج إلى شاهدين عدلين. فقال فمن شهد منكم الشهر أي من حضر الإعلان عن رؤيته فعدة من أي طبعا فعدة من أيام أخر، هذا إذا كان صاحب عذر. قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني عليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها سواء كان مريضا أو مسافرا. وقوله تعالى ولتكملوا العدة يعني وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر 30 يوما أو 29 يوما، والمقصود بالعدة هنا هو عدة شهر رمضان، فمن مثلا صام 20 يوما وثبت أن يعني دخول شوال أن رمضان تم مثلا 30 يوما فعليه صيام أو قضاء 10 أيام ليكمل وليتم عدة الشهر. وقال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة من صلاة العيد، والتكبير فيه مشروع وفيه أجر كبير، أما صفته المشهورة يعني التكبير منذ رؤية الهلال إلى صلاة العيد هو قول العبد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقوله تعالى ولعلكم تشكرون أي فرض عليكم الصيام وندبكم إلى التكبير لتكونوا من الشاكرين لله تعالى على نعمه، لأن الشكر لله عز وجل هو الطاعة. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قريب سبحانه وتعالى لعباده ولا يحتاج إلى واسطة. ولكننا إذا تأملنا هنا إلى لفظة يسألونك في القرآن الكريم نجدها اقترنت بقول الفعل، يعني بقول بفعل الأمر قل غالبا، كقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وما شابه ذلك من الآيات. أما تلك الآية هي الوحيدة التي قال الله عز وجل فيها وإذا سألك، يعني يا محمد، وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل فإني قريب، ولكن قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلم يقل الله عز وجل قل إني قريب. وهذا يدل على أن الدعاء لا يحتاج إلى واسطة، لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلى الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. هذا الحديث الصحيح أو المتن الصحيح، الدعاء هو العبادة. أما الرواية الأخرى التي تروى الدعاء مخ العبادة فهذه رواية ضعيفة، ضعفها كثير من أهل العلم. أيضا في هذه الآية دليل على أن من يذهبون إلى القبور والأضرحة، هؤلاء أصحاب القبور الذين يتوسلون بأصحاب القبور من دون الله ويدعونهم من دون الله ليدفعوا عنهم الضر أو يجلبوا لهم النفع، فهذا من الشرك المنهي عنه. فدعاء الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة، لأنه سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، ويعلم سبحانه وتعالى ما توسوس به أنفسنا، وهو عليم بذات الصدور، ويحب سبحانه وتعالى الملحين في الدعاء. ومما يحرم به العبد إجابة الدعاء هو أكل الحرام والاستعجال في يعني الإجابة، بأن يقول العبد دعوت فلم يستجب لي فلم يستجب لي، فهذا ليس من أداب الدعاء. لكن علينا أن يعني نثق بالله تبارك وتعالى، وأن ندعو ونحن موقنين بالإجابة، ولا نعجل يعني أو بالإجابة، فهذا يعني منافي لأداب الدعاء. فيقول عبد دعوت دعوت دعوت ولم يستجب الله عز وجل لي، هذا يعني جهل، لأنه معلوم أن الدعاء ربما قبل في الحال، وربما أخر به يعني أخر لوقت أفضل يعطي الله عز وجل به نعمة أكثر، أو يدفع به يعني ضر قد كان قادما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. فربما دعا الإنسان بشيء فيظن الإنسان أن فيه خير، لكن الله عز وجل أبدله له بأمر آخر، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. أما من حكم وأسرار الصيام، أولها عبادة الله عز وجل وحده والخضوع له، ليكون الصائم مقبلا على الله تبارك وتعالى، خاضعا خاشعا بين يديه، حينما ينكر سلطان الشهوة، فإن القوة تغري بالطغيان والبطر، يعني الكبر. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فليعلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه، فينكر في نفسه الكبر والعظمة، فيستكين لربه سبحانه وتعالى ويلين لخلقه. وهذه حكمة طبعا ملحوظة ومعروفة جدا، أن الصيام يكسر النفس ويجعلها تستكين لله تبارك وتعالى وتجلب الخضوع. لكن الإنسان إذا شبع وقوي بالمال فحينئذ يصاب بالطغيان والبصر، كما قال فرعون ودعا الألوهية والربوبية، وقال قارون إنما أتيته على علم عندي. فكثرة المال ويعني السلطان هذه مدعاه للغرور والطغيان والبطر، لكن الصيام يكسر النفس ويجعل سلطان الشهوة يعني قليل، فينكسر العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فيستكين له ويعظم ربه سبحانه وتعالى ويلين لخلقه. أيضا من حكم الصيام، هناك حكم اجتماعية من اجتماع الناس على عبادة الله عز وجل في وقت واحد، وصبرهم جميعا، قويهم وضعيفهم وشريفهم يعني ووضيعهم، جميعهم على اختلاف يعني أوضاعهم، فهم جميعهم يعانون من يعني ألم الجوع وغير ذلك، فهذا يسبب ربط القلوب وتآلف الأرواح حينما يجتمعون جميعا على عبادة واحدة، يشعر كل أحد فيهم بالآخر، ويدل على يعني أو يكون سببا في جمع كلمتهم. وليس شيء أقوى من هذه الإرادات المتينة التي لا تحكمها أقوى الدعايات، كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم ببعض. هذه حكم اجتماعية عظيمة تكون من يعني حكم الصيام، حينما يشعر الغني ألم الجوع ويعني الظمأ، فيتذكر أخاه الفقير الذي يعاني الألام ظهره كله، فعندما يشعر بذلك الغني يعني يجود على الفقير بماله، وهذا يزيل الضغائن والأحقاد يعني من قلوب الفقراء على الأغنياء، ويحل محلها يعني المحبة والوئام، وبذلك يعني يتم السلم والحب بين طبقات المجتمع المختلفة. أيضا من حكم الصيام، هناك حكم أخلاقية وتربوية، فالصوم يعلم الصبر والتحمل ويقوي العزيمة والإرادة، ويمرن النفس على ملاقاة الشدائد وتحمل الصعاب وتهوينها. هناك أيضا حكم صحية، فإن المعدة هي بيت الداء، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وكلمة الحمية تأتي من حمية المريض، أي منعه ما يضره، والحمى المريض الممنوع، أو كلمة الحمية غير كلمة الحمية، كلمة الحمية يعني منع الضرر، كما أن كلمة الحمية تأتي من الأنف، فهناك فرق في يعني ضبط الكلمة. كلمة الحمية وهي حمية المريض مما يمنعه يعني ويضره، أن يمنع من شيء قد يضره، فيقال هذه حمية، أي تحمي المريض مما يضره. أما كلمة الحمية فمعناها معنى آخر، وهي الأنفة والعصبية، كما جاء في القرآن في قول الله عز وجل في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وكلمة الحمية معناها أيضا المحافظة على يعني المحرم، كلمة الحمية معناها المحافظة على المحرم والدين من التهمة. فهناك فرق كما ذكرنا بين كلمة الحمية وكلمة الحمية. فالحمية باختصار معناها ما يمنع الضرر، يعني حمية المريض أي منعه ما يضره. أما كلمة الحمية فهي تأتي من الأنفة والكبر، كما ذكرنا في سورة الفتح في قوله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يعني الأنفة والكبر. فمن حكم الصيام كما ذكرنا هذه حكم يعني عظيمة، منها الأخلاقية التربوية ومنها أيضا الصحية كما ذكرنا، فإن المعدة هي بيت الداء والحمية هي رأس الدواء، ولا بد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب يعني من استهلاك المعدة في الطعام والهضم وغير ذلك. فيعني هذه نبذ تشير إلى شيء من حكم الله تبارك وتعالى من حكم الصيام، وإلا فإن الحكم كثيرة، منها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولكن اجتهد بعض العلماء في أن يأتوا ببعض الحكم يعني من الصيام كما ذكرنا، فمنها يعني حكم أخلاقية وتربوية وصحية وغير ذلك. هناك فوائد فقهية يعني في أحكام الصيام من هذه الآية، منها ينهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، ويرخص في ذلك لمن كان له عادة صيام قبل رمضان فصادفت كيوم يعني يوم خميس أو اثنين، يعني إنسان اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فالأصل أن ينهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يعني مثلا يوم أول يوم رمضان يوم الجمعة، فيكره مثلا صوم يوم الخميس ما قبله أو الأربعاء قبل يوم أو يومين. لكن إذا كان الإنسان يعتاد على الصيام فصادف مثلا يوم الخميس أو يوم الاثنين ورمضان مثلا غدا أو بعد غد، فهذا يعني لا حرج فيه. والحكمة من ذلك أنه قد نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أن يحدث تمييز بين الفريضة والنافلة والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون الصيام يعني شعاره المميز. أيضا من الحكم أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الهلال للناس أو بعضهم، وكذلك الفطر، وإن لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بأن يكملوا شعبان 30 يوما، وكذلك لم يفطروا إلا يفطروا إلا بتكميل رمضان 30 يوما. أيضا من الفوائد الفقهية أن وقت الإمساك يكون بطلوع الفجر، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين، وقت الإمساك ووقت طلوع الفجر، فهذا بدعة. بعض يعني الرزنمات أو النتائج المدون فيها التواريخ يكتبون مثلا وقت الإمساك ووقت الفجر، هذا وقت الإمساك هذا بدعة لم يحدث، ولكن الإمساك يكون عند طلوع الفجر أو عند أذان الفجر، فليس هناك ما يسمى بوقت الإمساك، فربما قبل الأذان بدقيقة يعني يجوز للإنسان أن يشرب أو أن يأكل. فوقت الإمساك هذا يعني وقت بدعة، لا يوجد ما يسمى بوقت الإمساك، ولكن وقت الإمساك يكون بطلوع الفجر. فأما ما يسمى بوقت الإمساك فهذا وسوسة من الشيطان يعني، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد الفقهية أنه يصح صوم من أصبح جنبا من جماع الليل، يعني رجل جامع امرأته قبل الفجر ثم أذن الأذان أو أذن الفجر أو طلع الفجر وجنبا ولم يغتسل، فصيامه صحيح، فيصح صوم من أصبح جنبا من جماع الليل، ويقاس أيضا على الجماع الاحتلام. فمن يعني قام فمن نام قبل الفجر يعني تسحر و تناول السحور ونام ثم قام عصر الفجر فرأى نفسه يعني قد احتلم، هذا يصح صيامه، لأنه إذا كان مرخصا في يعني الجماع فباب أولى في الاحتلام الذي يعني لا دخل فيه. أيضا من الفوائد أن جمهور العلماء على أن الأكل والشرب من الناس لا يفسد الصيام، هذا معروف، والخلاف بينهم في الجماع، فذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وداود وابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يفسد الصيام أو لا يفسد الصيام بالجماع إذا كان ناسيا. من الفوائد أيضا أن عامة الفقهاء يرون وجوب الكفارة على من جامع متعمدا في نهار رمضان، عامة الفقهاء يرون أن من جامع امرأته متعمدا في رمضان وجبت عليه الكفارة، واختلفوا في الناس، والصحيح أن الناس ليس عليه كفارة. أما الكفارة فهي إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وذلك على الترتيب لا على التخير. يعني من جمع امرأته في نهر رمضان متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فهذا ليس على التخير وإنما على الترتيب، وإن عجز سقطت عنهم. أيضا من أحكام وفوائد الفوائد الفقهية للصيام أنه يجوز الصيام في السفر، ويجوز أخذ الرخصة بالفطر، وذهب جماهير يعني بعض الجماهير منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلى جواز الصيام والفطر في السفر، يعني المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يعني يفطر، ومقدار السفر هو الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة ما عد سفرا عرفا، فالشرع قد أطلق يعني السفر فنطلقه كما أطلقه الشرع. من الفوائد أيضا أنه يحرم صوم يومي الفطر والأضحى، وهو رأي جمهور العلماء، يعني يحرم صوم الأول من شوال ويوم الأضحى الذي هو العاشر من شهر ذي الحجة، هذا يعني رأي الجمهور أنه يحرم صوم يومي الفطر والأضحى. أيضا من الفوائد الفقهية أن الصيام يقضى عن الميت سواء كان نذرا أو واجبا أصليا كصيام رمضان، يعني رجل مات وعليه صوم يوم أو يومين أو ثلاث أو امرأة مثلا، فيعني يقضى عن الميت يعني هذين اليومين أو الثلاث سواء كانوا في رمضان أو كان نذرا، كأن نذر رجل شيئا أو امرأة نذر أن يصوم يوما أو يومين أو ثلاث أو أكثر أو أقل فمات، فهذا يعني يقضى عن الميت أو يقضيه يعني أقاربه أو أولياؤه عنه. من الفوائد الفقهية أيضا في الصيام يحرم الوصال في الصيام باليومين فأكثر، يحرم الصيام الوصال في الصيام باليومين فأكثر، ومعنى كلمة الوصال هو ترك ما يفطر بالنهار عمدا في ليالي الصيام، والوصال فقط هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يقدر وحده عليه ولا يلحقه أحد في هذا المقام. أيضا من الفوائد الفقهية أنه يكره صيام يوم الجمعة منفردا، يعني يكره أن يصوم الرجل أو المرأة يوم الجمعة منفردا، ولكن يباح صومه وتزال كراهته إذا ضم إليه يعني يوم قبله أو يوم بعده، يعني يكره صيام الجمعة منفردا ولكن يباح صومه ويزيل كراهة صومه إذا ضم إليه صوم يوم قبله أو يوم بعده، أو أن يكون ضمن صوم يوم معتاد كأن يصادف مثلا يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إذا كان فيهم يوم الجمعة فهذا لا حرج فيه، كذلك إذا صادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء هذا لا حرج فيه، لكن إذا لا يصام يوم الجمعة يعني منفردا وإنما يصام يوم قبله هو الخميس أو يوم بعده وهو يوم السبت. أيضا من الفوائد الفقهية أنه من عجز عن صيام رمضان لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يعني شفاءه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه يعني مرض مزمن وقد منعه الأطباء عن الصيام ولا يرجى برؤه أبدا كبعض يعني الأمراض عفانا الله وإياكم، فهذا يعني لا يستطيع الصوم وعجز عنه كلية سواء كان لمرض أو يعني لكبر سن فلا يستطيع الصيام، فهذا يعني يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أيضا المسافر والمريض الذي يرجى برؤه فلهما يعني الفطر وعليهما القضاء، الذي المسافر له الفطر كما ذكرنا وله الصيام، فإذا أفطر يجب أن يقضي يوما بدلا من اليوم الذي أفطره أو يعني الأيام. أما المريض الذي يرجى برؤه يعني مريض عنده مثلا أنفلونزا يعني وعكة وهكذا مرض قد يشفى يعني يشفى منه يرجى برؤه بعلاج أو براحة أو بغير ذلك، فهذا يعني رخص له في الإفطار ولكن يجب عليه أن يقضي يعني أن يصوم بدلا يصوم أياما بدلا من التي أفطرها. أما الحامل والمرضع فحكمهما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا وقضتا، الحامل والمرضع يعني المرأة الحامل والمرضع التي ترضع يعني صغيرها إذا خافت كل منهما على يعني ابنها أو ولدها تفطر وتطعم وتقضي، تطعم وتقضي، يعني تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي أيضا أو تقضي هذا اليوم. وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه. أما إذا خافتا على نفسيهما، يعني الحامل والمرضع، فلهما الفطر وعليهما القضاء بلا خلاف. إذا خافت على نفسها فقط فلها الفطر وعليها القضاء، أما إذا خافت على ولدها فهنا فيعني تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي أيضا هذا اليوم. أما حكم الحائض والنفساء فيجب عليها، يجب عليها أن تفطر، لا يجوز للحائض والنفساء أن تصوم. فالحائض والنفساء يعني المرأة التي وضعت ولم تطهر من نفاس، والنفاس طبعا هو دم الحيض، ينزل دم الحيض، ولم فحكمها كحكم الحائض، لا يجوز أن تصوم، يجب عليها الفطر والقضاء ويحرم عليها الصيام، يعني يحرم الحائض الصيام على الحائض والنفساء. وبعد أن تطهر الحائض وتطهر النفساء فتقضي عن عدد أيام يعني الإفطار التي أفطرتها. أيضا من الفوائد الفقهية: يجب الفطر على من احتيج له لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء، ويحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان وعليه القضاء بالدوام. يعني يحرم أن يفطر الرجل أو المرأة في شهر رمضان بلا عذر، يعني بلا سفر بلا مرض، وإلا إذا كانت طاهرة أو غير نفساء، هذا يحرم عليه يعني ممن كان يعني يجب عليه الصيام. لكن يجب على الرجل أو المرأة أن يفطر في رمضان إذا احتاج إليه لإنقاذ معصوم، كأن يعني مر رجل في مكان ورأى آخر يغرق فيجب عليه أن يعني ينقذه إذا اضطر لذلك. أيضا من أحكام الصيام أو الأحكام الفقهية أنه لا بأس بالحقنة اللي هي الإبرة أثناء الصيام ولو كانت للتغذية، والأحوط تركها، ولا بأس أيضا بالاكتحال والتطيب، يعني أن يضع الرجل أو المرأة كحلا وأن يتطيب أثناء الصيام فلا بأس بهذا. أيضا لا يفسد الصوم خروج دم رعاف، يعني من الأنف أو جرح أو قلع سن أو مداوات جرح أو التبرع بالدم أو الحجامة، وكل هذا لا يفسد الصوم، والصيام صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الأحكام أنه يحرم صيام أيام التشريق، أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، إلا لمتمتع أو قارن لا يجد الهدي، يعني لمن كان في الحج، فيحرم صوم يعني أيام التشريق الثلاثة كما ذكرنا، وهي يعني 11 يعني ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد وربع يوم العيد، اللي هو 11 لأن أول يوم العيد هو 10 من شهر ذي الحجة. هذا كما ذكرنا أنه يحرم صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى يحرم صومهما. فعيد الأضحى اللي هو 10 من شهر ذي الحجة، أيضا لمن لم يكن في الحج متمتع أو قارن ليجد الهدي، هذا يحرم عليه صوم، يعني يحرم أن يصوم الإنسان المقيم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة إلا لمتمتع أو قارن ليجد الهدي، بس فقط هذا الذي يجوز له أن يصوم تلك الأيام إذا كان يعني متمتعا أو قارنا يعني في الحج ولا يجد الهدي، فله أن يصوم تلك الأيام فقط. يعني هذا يعني ما استطعنا يعني جمعه، استطعنا جمعه في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.